لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود وأن تسود إلى حياة المسلمين. وخلق اليوم الذي نتحدث عنه بإذن الله تعالى هو خلق التودد، هو خلق التودد. وربما بعضنا ربما يكون لأول مرة مثلا يسمع عن مثل ذلك، فربما يعني يقول ما المقصود بالتودد، وأليس هو مثلا التعاطف والتراحم ونحو ذلك؟ فبينهما أو بين هذه الصفات التي أشرنا إليها أو الأخلاق التي أشرنا إليها تقارب، إلا أن هذا الخلق خلق التودد يفارقها كما سنبين. ما أحوجنا إلى هذا الخلق كما سترون عندما نفسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ كل هين لين قريب سهل. هذه بشارة للإنسان الودود، هذه بشارة للإنسان الودود. فالتودد نريد منه أن نتصف بهذه الصفة، أن يكون المسلم ودودا، أي ودودا مع إخوانه ومع المسلمين لا سيما الصالحين. وخلق التودد هذا يعني نسأل الله العفو والعافية، ما أكثر ما يوسوس الشيطان لإفساده بين الصالحين بين الطيبين، لأن هذا الخلق يزيد علاقة الصالحين وعلاقة الطيبين قوة على قوتها. وهذا الخلق أقول ما أحوجنا إليه لسيما في عصر وزمان الفتن الذي نعيشه وانتشار في الحقيقة يعني كثير من أمراض القلوب عافانا الله وإياكم حتى في الصالحين. فصرنا ربما نجد في الصالحين من يقول: ولماذا أنا الذي أبدأ وأتودد إليه؟ وربما الشيطان يصور له أن هذا يقلل من قدرك ويقلل من قيمتك ونحو ذلك. لماذا أنا الذي أتودد؟ ليه هو ما يبدأنيش؟ هو ليه هو مش بيتصل علي؟ وليه أنا اللي أبدأ دايما الاتصال مثلا؟ المفروض أنه هو اللي يفعل، المفروض كذا، المفروض كذا ونحو ذلك. فيضيع هذا الخلق الجميل بين، فكيف إذا ضاع هذا الخلق بين عموم المسلمين؟ يعني إذا ضاع هذا الخلق بين من لهم حق التودد فيما بينهم، فكيف بمن لهم استحباب هذا الحق يعني من عموم المسلمين؟ فمن الناس من له هذا الحق علينا كإخواننا الصالحين ومشايخنا وعلمائنا وأمهاتنا وإخواننا وغير ذلك. كم من امرأة يعني تفسد حياتها الزوجية بسبب افتقار، يعني كم من امرأة تقول اشمعنا هو اللي ما يقوليش، وليه هو اللي ما يعملش لي، وليه هو اللي ما يبدأنيش، والعكس كذلك. هو يقول اشمعنا هي اللي ما تعملش، اشمعنا اللي ما تبدأش. وإن كان في هذا الباب خصوصا نقول أن المرأة أهون عليها أن تتودد للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما رغب فيه الزواج من المرأة الودود حتى ولو كانت مفتقدة بعض الصفات الأخرى يعني غير الدين. فصفة الود والتودد من المرأة لزوجها أو من المسلم لأخيه المسلم عموما تودد بين المؤمنين، لا سيما بين الصالحين كما نكرر. هذا الخلق الجميل يعني للأسف يعني يعني يذهب كثيرا من بين المسلمين الآن، خصوصا مع وسائل الاتصال الحديثة والطريقة الجديدة اللي هي البتاع اسمه الواتس ومش عارف الايه والبتاع ومش عارف، بقت في معاملة جافة بين الناس. يعني كثيرا ما يعني كنت أسأل إخواني هل فعلت كذا الأمر الفلان الذي قلت لك مع الأخ فلان، يقول بعت له على الواتس. بعت له على الواتس في أمور تحتاج نوع من الاتصال المباشر، لأن هذا في نوع من الهد بقت على معاملة الجفة البتاء الواتس ومش عارف إيه والرسائل ومش هذا من هذا القبيل. فالغرض المقصود أن هذا الخلق الجميل خلق التودد بين المؤمنين، بل والله التودد إلى الطيبين الذين ربما عندهم بعض المخالفات ونحو ذلك رجاء تأليف قلوبهم، هذا مطلوب بيننا. فلما لا نتصف بهذه الصفة التي وصف الجليل العظيم سبحانه وتعالى بها نفسه؟ الله سبحانه وتعالى الغني عنا الغني عن خلقه يصف نفسه بأنه ودود، يعني يتودد إلى غيره سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهو الغفور الودود، ويقول الله تعالى أيضا في يعني معرض يعني كلامه عن كلام نبي من الأنبياء وهود وهو يدعو قومه، فيرغبهم من خلال هذه الصفة التي من صفات الله تعالى. قال الله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود، بيبشرهم تحبون الله أيحبكم، تقتربوا من الله أيقترب منكم أكثر، لأنه ودود. وصفة الودود أنه كل ما توده يزداد هو ودا لك، بل الودود حتى لو أنت جفيته هو يقرب منك ويتودد إليك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مدح المرأة الودود، لكل ما زوجها يبقى جافي هي تتودد لهذا الزوج، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، قال تزوجوا الودود الولود. أي نعم، فالود صفة جميلة خلق نبيل. وهنا تنبيه مهم جدا أيضا، وهو أن التودد ليس على إطلاقه، وإلا فالتودد على نوعين، نوع محمود منشود ونوع مرفوض مذموم. أما النوع المحمود المنشود فهو التودد الناشئ عن محبة معتدلة لأهل الصلاح والخير، هو ده التودد المحمود، إن إحنا نتودد لأهل الصلاح أهل الخير، وده ناشئ عن حب الخير، فبنتودد إليهم عشان نخليهم يبقوا أحسن ويبقوا في خير أكثر سواء لنا أو لغيرنا. النوع الثاني المرفوض المذموم التودد إلى والعياذ بالله الكفار والفساق والظلمة، لا، هؤلاء لا يحل التودد لهم، لكن ينفع التعامل بتأليف القلوب أو ينفع عشان نألف قلوبهم في بعض الأمور، لكن التودد لا، التودد نوع من المحبة، بل هو من درجات المحبة العالية. يعني بتعبير بسيط جدا التودد التحبب، بيتحبب لغيره. عشان كده بقول لحضراتكم فسدت كثير من العلاقات بين الصالحين الطيبين، شمعنا هو أنا اللي أتودد له، شمعنا هو أنا اللي أتصل عليه، وليه هو اللي ما يتصلش بي، وأنا كذا وهو كذا ونحو ذلك. ففسد هذا المعنى الجميل أو نقص على الأقل بين يعني الصالحين، فكيف بغيرهم؟ ولذلك لو وقفنا على معنى التودد، يقول يعني العلماء في ذلك هو طلب مودة الأكفاء بما يوجب ذلك. ويقول ابن حجر هو تقرب شخص من آخر بما يحب، هو تقرب شخص من آخر بما يحب. إذن فهذا الخلق جميل، خلق لطيف جميل. يعني أنا مش هقولك أنت بقى، شوف الشخص اللي بيتودد ليك كم أنت ترى منه خيرا. شخص أنت تلاقيه يتودد بيه، يتصل بيه، يكلمك، مش عارف. ولذلك هنا أذكر مثلا بعض صور التوادد، بعض صور التوادد. يعني من صور التوادد والتودد التزاور، تلاقيه بيسأل عليك وعايز يجي يزورك لأنه ذا عنده احتساب. حقت محبتي للمتزاورين في الحديث القدسي. أيضا من صور التودد التهادي، التهادي يقوم يقدم لك هدية ونحو ذلك، وتقدم أنت تتودد لمن تتودد إليه، تقدم لهم هدية كبيرة أو صغيرة بحسب أحوالكم. وده نوع من التودد، تهادوا تحابوا. أيضا من التودد الانبساط والتبسط عند اللقاء. يعني لما ألقى من أريد أن أتودد له أتبسط له، ويعني أظهر له يعني التبسط والحفاوة والتبسم ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. البعض أحيانا يعتبر من قوة الشخصية أنه ما يطلعش البسمة دي إلا بالحساب، بالحساب، مش الكلمة الطيبة، البسمة ما تطلعش إلا بحساب. هنا ابتسم، هنا ما ابتسمش، هنا كذا، هنا ماذا، واعد يحسبها بالورقة والقلم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من صور التودد الإعانة والمعاونة. إن أنا بتودد لفلان بعينه في أي أمر من الأمور، إن شاء الله لو حتى هقوم له أعيده مكاني، نوع من التودد. إن شاء الله إن أنا هشيل له حاجة، أحط له حاجة، مش عارف، هذا نوع من التودد. إحنا كنا نجري وراء المشايخ نشيل الحذاء بتاعهم، نشيل الشنطة بتاعتهم، نتودد لهم. صرنا في هذا الزمان ربما بعضنا يستنكف، يستنكف، ربما يجد المشايخ ربما اللي ربوه، ويعني وربما الله المستعان نجد سلوكيات صعبة جدا جدا. ليه؟ لأنه الشيطان يروح داخله كمان يقول له الإخوة هيبصوا هيلاقوك شايل الحذاء بتاع الشيخ، شايل الشنطة بتاعت الشيخ، هيلاقوك أنت بتملق الشيخ، لا ولا تتودد ولا تعمل ولا تسوي. بجهل وبجهالة يفقد معنى جميل، مع أنه لو تودد لشيخه، تودد لوالده، تودد لصاحبه الصالح، تودد لإنسان طيب، ده هيكسب قلبه. هيقول لك ياخد عليا شخصيتي، هتبقى انا كده مش عارف ايه ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نذكر بعض الشواهد من يعني القرآن والسنة عن معنى تودد، هذا المعنى الجميل. فمن القرآن يرشد الله تعالى عباده الى التودد حتى مع من يظهرون لهم العداوة. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى التودد مع حتى بعض المسلمين الذين يظهرون لنا العداوة، رجاء تحولهم إلى المحبة والولاية. يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني دي حاجات عايزة صبر يا أخوانا، عايزة صبر. احنا وصلنا مراحل صعبة جدا من فقدان هذا الخلق الجميل، التودد، بسبب وساوس الشيطان، بسبب وسائل الاتصال العصرية الحديثة. نسأل الله العفو والعافية. ده أنا بقول لكم موضوع باب التليفونات ده لوحده ده كارثة في باب التودد. أنا اتصلت عليه وهو ما ردش، خلاص معنا مش عارف، مانيش متصل، ليه هو ما يطلبنيش الأول، ليه هو كذا. نسأل الله العفو والعافية. وبشر الله سبحانه وتعالى الصالحين الذين يتوددون لإخوانهم، بشرهم الله بالقبول عنده وعند الناس. بشرهم الله عز وجل بالقبول عنده وعند الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول مجاهد رحمه الله يعني يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. سبحان الله، يعني تتودد إلى الصالحين، تتودد بالمعاني الجميلة. الله الودود يحبك ويجعل لك ودا عنده وعند الناس. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ قال: كل هين لين قريب سهل. إنسان هين لين متواضع يتودد لإخوانه، سهل قريب. يقول القاري: أي قريب من الناس بمجالستهم في محافل الطاعة وملاطفتهم قدر الطاقة. فهذا كله من معاني الود والتودد. وجعل الله سبحانه وتعالى المودة والتواد آية من آياته، لا سيما بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني المودة التي يجعلها الله بين الزوجين، ما تشوف زوجين متحبين كده وبيتودوا وهي تدور على أنها ترضيه وهو يدور على أنه يرضيها، آية من آيات الله. أنه المودة دي والتواد خلق عظيم جدا الشيطان بيحاول يفسده على المسلمين في كل نواحي حياتهم، سواء كانوا أزواج أو أصحاب أو إخوان أو أقارب أو أنساب. يفسد التواد بينهم. ليه هو اللي يزور؟ ليه هو ما يزورنيش؟ اشمعنى أنا اللي رحت زورته؟ أنا زورته آخر مرة هو ما زورنيش، أنا عملت كذا هو ما عملش، أنا سويت كذا، أنا اديته هدية هو ما ادانيش، أنا كذا، أنا ونحو ذلك. فيفسد الود والتودد بين المؤمنين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من يتحمل أذى غيره ولا سيما الأقارب الذين تربطني بهم أرحام وأنساب، يتحمل هذا الأذى ويودهم ويتودد لهم بأن له عند الله عون كبير من الله تعالى. اللي يتحمل أقربه أحبابه أصحابه والناس اللي هم لهم عليه حق بس بيأذوه، ومع ذلك هو بيتحمل وكمان يعمل إيه؟ بيتودد ليهم. هم يضايقوه ويزعلوه ويزهقوه وهو يعملهم كويس ويزورهم ويسأل عليهم ويهديهم وينبسط في وجوههم وكذا ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. حاجة في منتهى السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، يعني لو أنت فعلا زي ما بتقول كده، هم يجهلوا عليك أنت تحلم بهم، هم يسيئوا أنت تحسن، هم رجل ودود مهما بيعمله هو ودود ويتودد لهم. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ده أنت بتحطهم في وضع حرج جدا لو هم عندهم يعني نظر كده، كأنك تسفهم المل. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ربنا هيجعل لك ملك كده دايما بيحميك منهم على هذا الخلق. هم يسيئوا انت تحسن، هم يقطعوا انت توصل، هم يجهلوا انت تحلم. وده يعني دي درجة عالية جدا من التودد. ده احنا التودد بين الصالحين اللي هم ما فيش بينهم عراق ظاهر للأسف. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال، فما بالك به إذا كان دول بيأذوه بقى. فدي درجة عالية جدا، يعني ما ينال منهم إلا الأذى وهو يتودد إليهم. ولذلك يعني هنا يحضرني يعني الكلام قاله أحد يعني العلماء وهو الخوارزمي، قال: وإن جفاك إخوانك وكفروا نعمتك وأنكروا وأنكروا يعني. قال وإن جفاك إخوانك وكفروا نعمتك وأنكروا صنيعك ورأيت ممن أحسنت له السيئة أو سيئة أو مرضت فلم يعدك أو قدمت فلم يزرك أو تشفعت فلم يقبلوا فلا تغتم. بيقول يعني بيصبر يعني الودود بيقول له فلا تغتم وتصبر بقول القائل. وهيقول أبيات شعر يقول له يعني هي الدنيا كده فأنت اصبر وخليك على التودد. وتصبر بقول القائل تغيرت الأحبة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له وفاء يديمون المودة ما رأوني ويبقوا الود ما بقي اللقاء. يعني ثم أنا معاهم حلوين أمشي خلاص. قال وكل مودة لله تصفو. ودول بقى الصبر فيهم. وكل مودة لله تصفو ولا يصفو على الخلق الإخاء وكل جراحة فلها دواء وخلق السوء ليس له دواء. فأنت لو كان خلاص الناس دول ما فيش فايدة أنت تحمل الله خصوصا لو كان عليهم عليك حق. ما هو في تود واجب كما أشرنا زي الأبوين زي الإخوة والأشقاء زي الخالات والعمات والأرحام دول أنا ودهم حتى ولو أساءوا حتى ولو أساءوا بل وسائر إخواننا نودهم حتى ولو أساءوا ونبذل لهم المودة حتى ولو أساءوا. أما نماذج يعني التودد فأعظم نموذج دائما كما دائما نذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم العظيم صاحب المقام الأعلى الأشرف الأكرم الذي يختلف العلماء مثلا في لفظ أشرف الخلق مثلا. الشيخ الأسيمين رحمة الله يرى أنه من هذه اللفظة فيها نظر وإنما يقال سيد ولد آدم. هذا النبي الكريم سيد ولد آدم الذي بعض العلماء يقول هو أشرف الخلق لا يحتاج إلى أن يتودد لحد ولا حد. وصلى الله عليه وسلم غني بربه وبما جعل له من المكان ومع ذلك كل الدرجة دي. أنا آسف أنا بقول كده استنفارا لنفسنا. إيش الواحد فينا بس مجرد ما يشوف نفسه قرى كلمتين خلاص يمشي في صدره طالع فوق كده متر ويسلم على الناس من طرف إيده وحاجات غريبة جدا ولا عافية. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الأعلى صلوات الله وسلامه عليه يقول جرير ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ده جرير ده أسلم إمتى أخونا؟ جرير ده أسلم سنة 7 في آخرها كمان. جرير ابن عبد الله البجلي أسلم في آخر سنة 7 يعني لسه جديد مش أبو بكر وعمر مثلا يعني القريبين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده واحد لسه دخل في الإسلام جديد. وما حجبني يعني في أي وقت يجي يستأذن يقول له تعال يا جرير ادخل. كان هو يرى في جرير رضي الله عنه شابا صالحا طيبا. ويقول يعني أنس رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم. لا إله إلا الله. أنا أقول لكم حاجة على نفسي. أنا زمان وأنا صغير كان والدي رحمة الله عليه يعني كان رجلا يعني رحمة الله عليه كان والدي رحمة الله عليه هذا كان طيب جدا جدا جدا. فكنت أنا وأنا صغير أراه وهو يدخل من الشارع. احنا كنا ساكنين في شارع سد طوله حوالي 50 متر. فكنت أنتظر والدي على باب البيت لما يجي من الشغل. فإذا رأيته من على أمة الشارع كده وداخل فعيني عليه أرى والدي رحمة الله عليه يسلم تقريبا على كل الناس اللي في الشارع باليد والأطفال والناس، يعني ألم يأخذ المسافة دي؟ يأخذ وقت طويل جدا. فكنت أنا أقول لو أنا صغير وهاتب وأقول إيه والدي أنت كل الناس عم تسلم، حتى العيال الصغيرين حتى مش، وكنت أهاتبه رحمة الله عليه. فأنا تذكرت يعني الموقف الآن، هذا جهلي طبعا منا. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الأعلى يمشي في الشارع يسلم حتى على الصبيان الصغيرين هم بيلعبوا، يروح السلام عليكم ازيك يا فلان ويلعب فلان بيسوي فلان. طبعا اصحاب الشخصيات اللي شايفين نفسهم ناس ما يتوددوش لحد مش هم اللي بيعملوا كده طبعا. ولذلك ده من الود حتى شوف مع الاطفال، مع الناس البسطاء، مع الناس الغلابه والفقراء والمنكسرين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده، ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. ما يسلم على حد من أصحابه ما يشيلش النبي صلى الله عليه وسلم هو إيده الأول، يفضل سايب إيده في إيد اللي بيسلم عليه لغاية ما هو اللي التاني اللي يسيب إيده. أو لو حد من أصحابه جي يمشي جنبه فخد إيد النبي صلى الله عليه وسلم كده في إيده ولا حاجة عشان عايز يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسيبش إيده إلا لما هو الرجل التاني اللي يسيب إيده صلى الله عليه وسلم. نوع من التودد عشان ما يشعرش الإنسان ده أنه هو مرتفع عليه شوية ويسيبه ويمشي ونحو ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وهذا ابن عمر رضي الله عنه في مثال يعني في التودد، يتودد لابن صاحب أبيه بعد موته. أبوه مات عمر، ابن عمر بيتودد لابن صاحب أبيه علشان شايف ان الود ده بر والدين. والقصة ذكرناها قبل ذلك وباختصار انه كان يمشي في يعني طريق فمر بأعرابي ومعاه بعض أصحابه، فنزل ابن عمر رأاه وشافه عرفه، فنزل من على الدربة بتاعته سلم عليه بحفاء ثم خلع عمامته التي على رأسه. عمامة ابن عمر العالم ساعتها الكبير في الإسلام، ده كان بعد وفاة عمر طبعا، خلع عمامته وأعطاها له هدية ثم أعطاه دابة من الدواب التي معهم في الرحلة. فلما عذبوا الناس بيقولوا ده أعرابي، والأعراب دول ناس بساط، ده تديله أي حاجة يعني هينبسط خالص. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر. بيقولهم ده أبوه كان صاحب عمر، مش هو اللي صاحب عمر؟ بيقول لهم إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد موته. شوفوا الود وصل لفين في الإسلام، حتى مع الناس اللي هم أرايب أو أحباب من لهم علينا ود واجب، أباء ونحو ذلك. أختم بموانع اكتساب التودد، لأنه ده سؤال أكيد هيطرح الآن. البعض منا ربما عنده طبيعة جافة مثلا، البعض منا هيتساءل عموما أنا فعلا عايز الخلق ده يبقى موجود عندي، التودد وبجد حواجز كثيرة. أيوة الحواجز دي هنقولها دلوقتي، هي الحواجز دي لو ان احنا بالفعل حاولنا نتغلب عليها ان شاء الله بإذن الله يأتي خلق التودد مع الفقه طبعا والعلم. لانه البعض احيانا من غير فقه ممكن يقول طب ما انت يا شيخ انت اللي كنت بتكلمني مرة كلمتك ومش عارفه وسبتني ومشيت ومش عارف ايه وحاجات كده. لا، فقه التعامل ايضا ده مهم جدا يا اخواننا في الامور، التفريق بين الأحوال. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بتيجي مواقف مثلا فيها كل شيء في مكانه؟ فالغرض انه موانع الاكتساب، موانع اكتساب التودد هنذكرها خمسة معنا عناوين فقط عشان الوقت. اول هذه الموانع الكبر والخيلاء. الكبر والخيلاء، الانسان فينا لو كان طبيعته فيها شيء من الكبر او شيء من الزهو كده والخيلاء هيبقى صعب ان يتودد لغيره. لماذا؟ لانه المتكبر وصاحب الزهو والخيلاء نسأل الله العفو والعافية فاقد التواضع، فاقد التواضع. ما هو التواضع معناه ايه زي ما ذكرنا قبل ذلك؟ ان الانسان يضع من قدره، هو ده التواضع، يضع من قدره لغيره. فصاحب الخيلاء والتكبر لا، شايف انه اضع من، انزل من نفسي، شخصيتي تأثر، يقول علي مش هيتودد. نسأل الله العفو والعافية. وبحب يشوف صور من المتكبرين احيانا في الحياة العامة يعني مقززة والعياذ بالله، زي بعض الرتب العسكرية الموجودة مثلا في بعض الاماكن، تدخل عليه تقول السلام عليكم ما يردش، تقول السلام عليكم يقول لك ايوه نعم، نعوذ بالله من ذلك. الرجل يدعو له يقول له السلام عليك، يعني بيدعي لك تقول له نعم عايز ايه، ده مش ممكن هيتودد للخلق، مش ممكن هيتودد للناس. انما لو شخص الحمد لله عنده خفض جناح حتى لو كان مين هو حتى هيقول عليكم السلام اهلا يا حاج عايز حاجة، وبالقانون مفيش اي حاجة، ايه المانع؟ لكن البعض من الجهل والكبر بيظن ان ده يقلل من قدره. من موانع اكتساب التودد العبوس. انا بقول مثلا لو شخصية مثلا يعني زي اللي ضربنا مثال عليها كده، تخيل لو هو تعامل بتودد مع الناس واخلاق الاسلام، الناس هيطلعوا بره يقولوا يا سلام والله قابلنا شخصية عسكرية كبيرة، والله ما شاء الله، ربنا يبارك له، ربنا يجعله كذا، ربنا يسوي له كذا، وتروح لك بدعوتين بدل ما تروح بدعوتين عليك. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من هذه الموانع، موانع اكتساب التودد، العبوس في وجه الناس والجفاء في التعامل، لأنه ده مانع من كسب الود. الإنسان اللي عنده جفاء، البعض أحيانا طبيعته الشخصية فيها جفاء، وده لازم يقاوم هذه الطبيعة. أحيانا بتبقى جبلة، أحيانا بتبقى جبلة، بتبقى أحيانا وراثة، أحيانا طبيعة. الإنسان بيبقى عنده جفاء كده، جف شوية في طريقة معاملته، تسم بصعوبة شديدة جدا، عابس الوجه في الغالب. لا، ده لابد أن يجاهد نفسه في ذلك. وما نقولش نعمل بقى زي أخواننا التانيين اللي هو بتاع المزاح على عمال على البطال ده، اللي كثير الضحك، اللي يتنقص من نفسه وقدره. لا، الاعتدال مطلوب في كل شيء. من موانع اكتساب التودد أيضا الغلظة والفظاظة وفحش القول. الإنسان اللي أصلا كلامه غليظ هتجد التودد عنده بيبقى فيه صعوبة مع الناس، ما بيعرفش يتكلم، يعني بحيث أنه يجلب القلوب ويكسب القلوب. لا، عنده غلظة، عنده فظاظة في كلامه، يعني زي بقوله كده في التعبير بيحدف طوب، كلامه بيحدف طوب. فده هيجيب مودة منين؟ هيتودد ازاي؟ ولذلك لابد أن يجاهد نفسه في تغيير هذا السلوك الذي هو عليه. أربعة، الشح والبخل والحرص. الصفات دي لما تكون في إنسان هتمنع عنه هذا الخلق. ليه؟ لأنه الشحيح البخيل الحريص الحاجات دي عنده معبودات، معبودات اللي هي حب المال، حب كذا، الحرص على كذا، الحرص على، هيفقد كل العلاقات مع الناس في سبيل بخله وشحه وحرصه والعياذ بالله. يعني ممكن للأسف علشان ممكن بعض المال أو بتاع خلاص يبيع أي حاجة. فالبخل والحرص والشح ده بيخلي الإنسان بعيد عن التودد للناس. ليه؟ مصلحته، هو عايز المال، عايز الشيء اللي هو عايزه، أهم حاجة عنده. خمسة، كثرة الخلاف والاختلاف. إن من موانع اكتساب التودد بين الناس إن يكون في بينهم خلافات كتير. طول ما في خلافات كتير خلافات كتير، الود والتودد هيبقى قليل جدا حتى مهما يحاولوا. ليه؟ لأن في وجوه اختلاف كتيرة، كل شوية بيصطدموا ببعض، كل شوية بيختلفوا مع بعض، عشان كده التودد بينهم صعب. إخوان كانوا، أزواج كانوا، أقارب كانوا، ولذلك يجتهد الإنسان ما استطاع إنه يقلل الاختلاف والتنازع والوجوه اللي بتعمل خلاف وتنازع. كل ما الشيطان يفتح باب للاختلاف يقفله يقفله يقفله، علشان يبقى في مودة بينه وبين إخوانه. إنما يفضل بقى كل ما الشيطان يفتح باب افتح افتح افتح، ستضيع المحبة وستضيع المودة. خلاصة القول أن خلق الود والتودد هذا خلق من الأخلاق الجميلة بين المؤمنين، ولا سيما إذا انتشر بين المسلمين عموما وخصوصا الصالحين، ستزداد علاقتهم قوة على قوتها بفضل الله سبحانه وتعالى الذي وعدهم بالود إنهم كان بينهم هذا الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا عندك ودا وارزقنا أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام والليالي القليلة المتبقية من هذا الشهر الفضيل المبارك. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا ومشايخنا وسائر المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.